بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. ترجم المصنف بهذه الترجمة لبيان ما يجب على الصائم أن يتجنبه من أنواع المخالفات التي تتعلق بالسباب والشتم وما يجرح الصيام. ومعلوم أن الصائم منع في أثناء صومه من بعض المباحات التي هي مباحة له في غير وقت الصيام، مثل الأكل والشرب وكذلك اتيان الزوجة، وهذه أشياء مباحة في غير الصيام ثم منع منها في الصيام. قال العلماء: ومن باب أولى أن يمنع مما هو ممنوع منه في غير الصيام، مثل السباب والشتم وكل ما يتعلق بأذية المسلمين، فهذا منهي عنه في غير الصيام، فالنهي عنه في أثناء الصيام يتأكد. ومن هنا كان الصائم ممنوع من كل أنواع الغيبة والنميمة والسب والشتم، لأنه قد صام لله عز وجل عما أباح الله له، فكونه يصوم عما حرم الله عنه هذا من باب أولى. ولهذا ترجم المصنف بهذه الترجمة لبيان ما جاء في الأحاديث وفي النصوص من منع الصائم من المشاتمة والسب، كذلك الغيبة والنميمة. وبعض أهل العلم يرى أن الصائم يفطر بذلك، وأن الصيام يبطل بفعل هذه المخالفات، وبعضهم يرى أنه ينقص الأجر ويكون آثما محاسبا عليها مع صحة الصيام. والقول ببطلان الصيام بالسب والشتم خصوصا إذا زاد وفحش، فإن هذا يكون مما قد يبطل به الصيام، وهو محاسب عليه لو لم يكن في الصيام، فكيف إذا كان في حال الصيام. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم. إذا كان يوم صوم أحدكم، يعني إذا كان الإنسان في يوم يصوم فيه ووافق هذا اليوم يوم أن يكون يوم الصيام، يصوم لله عز وجل فيه ويعقد العزم والنية على الصيام، فلا يرفث ولا يصخب. فلا يرفث ولا يصخب، والرفث هو المعاصي والذنوب والفواحش، والصخب هو رفع الصوت وارتفاع الصوت من غير حاجة. وقد يكون هناك اشتراك بين الرفث والصخب، وهو أن يكون الكلام فيه فحش وبذاءة مع رفع الصوت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين الأمرين. قال: فلا يرفث، أي لا يصدر منه الرفث، والرفث هو سائر الذنوب والمعاصي التي تصدر من الإنسان، ويطلق الرفث على الجماع أيضا. ولكن المقصود به هنا الرفث الذي هو سائر الذنوب والمعاصي من السباب والشتم والغيبة والنميمة، فإن الصائم ممنوع منها في حال الصيام كما أنه ممنوع منها في غير الصيام، ويتأكد النهي في حال الصيام. ولا يصخب، أي لا يرفع صوته في حال الصيام بالسب أو الشتم أو برفع الصوت من غير حاجة، وإنما تكون عليه سكينة. ولهذا كان بعض السلف إذا صام ترى السكينة عليه والهدوء وخفض الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت. فإن سابه أحد أو قاتله، إن تعرض لما قد يثير هذه الأمور، إن سابه أحد أو قاتله، سابه يعني واجهه بما فيه شتم له، والسب يكون عن مواجهة، والغيبة تكون في حال الغيبة. وقد يكون السب يعني قد تكون الغيبة من أنواع السب، لكن الغيبة تكون ما يذكر في حال غيبة الرجل، والسب ما يواجه به مما يكره. فإن سابه أحد أو قاتله، أو قاتله بمعنى أي أنه خاصمه مخاصمة شديدة، أو أنه قاتله اعتدى عليه باليد بأن يعني اعتدى عليه بضرب أو بشيء من المقاتلة، فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. تقدم هذا أنه يتلفظ ويقول ذلك بلسانه ويسمع من تعرض له حتى ينزجر. وهذه الجملة قوله إني صائم فيها لها فائدتان. الفائدة الأولى أن الإنسان يتذكر في نفسه أنه صائم، فإذا قال هذه الكلمة تذكر في نفسه. الأمر الثاني أن هذه فيها موعظة لذلك المعتدي ولذلك المقاتل والساب، فيقول له إني صائم، فإني يعني في عبادة ومتلبس بعبادة، ويمنعني من أن أجيبك أو أن أجاريك أني في عبادة، فلعل هذا أن ينزجر إذا علم أن هذا الذي سبه وشتمه متلبس بعبادة وأنه في طاعة الله أن يكف عنه. فتكون هذه الكلمة فيها سبب لفصل الخصومة وترك النزاع من جهتين: من جهة أن الإنسان يتذكر في نفسه أنه صائم ويذكر نفسه بذلك، ومن جهة أن هذا أيضا الذي سابه وشتمه يخاطبه بهذا، فلعله أن ينزجر ويدع المشاتمة والسب إذا ما علم أن هذا الرجل صائم وأنه في طاعة الله. فإن كثير من الناس إذا ذكر بهذا ينزجر ويترك المشاتمة، لأنه يعلم أن فلان متلبس بطاعة لله عز وجل. والنفس جبلت، عموم المسلمين نفوسهم جبلت على محبة الصالحين، فإذا علم أن فلان في طاعة لله عز وجل أمسك عن الخصومة وعن السب والشتم، ويكون هذا فيه فصل للنزاع. وإن كان بعض أهل العلم قال أنه لا يتكلم بهذا ولا يسمع به غيره، لأن هذا يكون أقرب للإخلاص، لكن نقول أن هذا لا يتنافى مع الإخلاص. ولما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فإن هذا الدليل على أن هذا هو المشروع، لأن هنا يعني تجنب المخاصمة بكلمة يقولها لا تؤثر في الإخلاص خير من أن يسكت، ولربما حصل عليه اعتداء ثم لم يصبر هو فاعتدى على غيره بالسب والشتم، ثم بعد ذلك قد يجرح صيامه أو يفسد يعني صومه بهذا. وأما قوله إني صائم فهذا لا يتنافى مع الإخلاص، خصوصا إذا ما كان امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الرجل لو دعي إلى طعام وقال إني صائم وأخبر بحاله، فإن هذا لا يتنافى مع الإخلاص إذا ما أخبر عن حاله. وأما إذا لم تكن هناك حاجة فإنه لا ينبغي أن يتكلم في حال صومه ويخبر ويقول إني صائم، إلا إذا كان هذا لسبب، مثل أن يدعى لطعام فيخشى أن يكون في نفسه هذا الذي دعا الشيء فيقول إني صائم، أو أن يتعرض لسب أو شتم فيقول إني صائم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. ثم ذكر حديث أبي هريرة أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور. الزور هو كل ما يكون من الظلم والبغي من الكلام المتعلق بالسب والشتم، شهادة الزور والكلام الذي فيه ظلم وبغي واعتداء والنيل يعني من أعراض المسلمين، فكل هذا يدخل يعني في الزور. والزور هو خلاف الحق، خلاف الحق، فكل ما كان خلاف الحق فهو زور. ولهذا أطلق على شهادة الزور المخالفة للحق بأنها شهادة زور لأنها مخالفة للحق. من لم يدع قول الزور والعمل به، هنا يلاحظ أن الزور علق بقول وعمل، فقوله هو أن يتكلم به، والعمل به هو أن يفعل مقتضى الزور، مثل أن يتكلم رجل بكلمة زور فيمتثل هذا الفعل والعمل، مثل يعني أن يتكلم رجل في عرض رجل فيمتثل هذا ما وجه إليه فيقول قاطع فلانا أو أعرض عن فلان أو افعل كذا وكذا، فيمتثل ما وجه إليه من الزور ويكون عاملا به، فهذا من العمل بالزور. والإنسان أمر بأن يتجنب الزور في قوله وفي عمله، وأن يكون يعني على عدل وإنصاف في معاملته، إما أن يعدل أو يتفضل. وأما الزور فإنه ظلم وبغي واعتداء. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة، أولا ليس لله حاجة عند العباد، سواء صام الإنسان الصيام تجنب الزور والعمل به أو لم يتجنب، وإنما المقصود هنا أنه فليس يعني له عند الله أجر وثواب، وليس له أن يصوم إذا كان لم يدع هذا الأمر، فليس لله حاجة. وكأن المقصود فإن الله عز وجل كأنه لم يشرع له أو لم يأذن له بهذا الصيام الذي لم يسلم فيه من قول الزور والعمل به في أن يدع طعامه وشرابه. لاحظوا هنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في صيامه، لماذا لم يقل ليس لله حاجة في صيامه، وإنما قال يدع طعامه وشرابه. وهذا فيه شاهد لمن قال من أهل العلم أن قول الزور والعمل به يبطل الصيام. وقد سبق التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الإسم والحكم إذا ما تعرض العمل للبطلان، مثل قوله للرجل الذي يعني أساء في صلاة صلي فإنك لم تصلي، فلم يسمي هذه صلاة، ما قال صلاتك باطلة، قال صلي فإنك لم تصلي. وكذلك الذي يعني ذبح قبل يعني صلاة العيد قال له شاتك شات لحم، ولم يقل أضحيتك يعني غير مقبولة، شاتك شات لحم، فمنع من الاسم والحكم. وهنا أيضا يلاحظ أنه منع من الاسم، فقال ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فكأنه ليس بصائم وإنما هو ممتنع عن الطعام والشراب. ولهذا لم يقل فليس لله حاجة في أن يصوم، فمنع من إطلاق الصوم على هذا الذي يعني يقول الزور ويعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وكأن هنا يعني ترك الطعام والشراب وإن كان هذا متلبسا به فهو ليس بصيام، وهذا مما يدل على أن الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب، بل قال العلماء أسهل الصيام هو الصيام عن الطعام والشراب، هذا مقدور عليه لكثير من الناس، بل كما تلاحظون بعض الناس يبقى فترة الصيام كلها وهو ليس بصائم لا يجد حاجة في الطعام والشراب، فهذا مقدور عليه. لكن ترك الفحش والغيبة والنميمة والإمساك يعني عن الخوض في الباطن، فهذا لا يقدر عليه إلا قلة قليلة من الناس، ولهذا لا يكاد الإنسان يصبر في مجلس واحد، يعني بعض الناس لا يكاد يصبر عن الخوض، بخلاف الطعام والشراب ممكن لمجلس يمتد 3 ساعات ما أكل فيه أحد ولا شرب، لكن هل سلموا من الخوض في أعراض الناس والكلام يعني بالباطل والغيبة والنميمة؟ فهذا تجد قليل من يتنزع عن هذا، ولهذا الصيام الصحيح هو الصيام عن الغيبة والنميمة وعن الفحش وعن قول الباطل. ولهذا كان السلف بعضهم إذا صام اعتزل الناس ولا يكاد يخالط الناس، لأنه يعلم أن مخالطة الناس ذريعة إلى الخوض معهم، وهذا يؤدي إلى إما نقص الصيام وإما إلى إبطاله بالكلية. وهذا الحديث يتضمن يعني منع الغيبة والنميمة وقول الزور والعمل به إذا كان في حال الصيام، وهذا من باب التأكيد، وإلا فقول الزور والعمل به ممنوع في غير حال الصيام. والأمر كما تقدم، قال العلماء الصائم منع من مباحات ومحرمات، فمنعه من المحرم أعظم من منعه من المباح، لأن المحرم محرم في كل وقت، والمباح إنما منع منه في حال الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في مسائل من الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ثم ترجم المصنف بقوله: باب في مسائل من الصوم، وترجم بهذه الترجمة العامة، وأورد يعني ما تحت هذه الترجمة بعض المسائل المتعلقة بالصوم، وهذا كما سبق التنبيه في شرح العمدة، أن بعض العلماء عندما يورد تراجم لبعض المسائل يقول باب جامع أو باب في مسائل عامة أو كذا، ليجمع ما تفرق من المسائل تحت باب واحد، مما لا يجد المصلحة في إفراد هذه المسائل بأبواب حتى لا يطول التفريع. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب، هذا في بيان حكم يعني الأكل والشرب للناس. إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب، ومعلوم أن النسيان هو ذهول القلب وعدم التذكر لما هو فيه، والنسيان مما يرفع به الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان. فالنسيان مما تجاوز الله عز وجل للأمة عنه، وكذلك الخطأ، فالنسيان هو ذهول وغفلة وعدم تذكر الشيء، فهذا من رحمة الله أنه رفع الحكم يعني عن الناس. وكذلك المخطئ، إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب، وهذا دليل على أن الأكل والشرب في حال النسيان، إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب، ودليل على أن الأكل والشرب هو يعني نتيجة للنسيان، وإلا فمعلوم أن الصائم ممنوع من الأكل والشرب، فإذا تعمد الأكل والشرب فإنه يبطل صومه بذلك. فأكل أو شرب هذا من باب التمثيل، هذا من باب التمثيل، أي فعل شيئا يعني من المفطرات، ولأن أكثر ما يحصل فيه النسيان في الأكل والشرب، فأكل أو شرب. ولعل هذا نقول لو أن الرجل قال كلمة في حال النسيان مما قد يتعلق بالسبب وغيره، يرجى له إن شاء الله يعني أن يكون هذا حكمه، لكن المشكلة التعمد، وهو أن يتعمد، ولهذا نقول من رحمة الله إذا الإنسان نسي وقال كلمة وندم عليها وتاب واستغفر ورجع وأمسك بعد أن تذكر، فيرجى إن شاء الله أن هذا يدخل في حكم النسيان، لأنه إذا عذر بالأكل والشرب، فكذلك إذا قال كلمة ثم ندم عليها وأمسك، فإنه يرجى إن شاء الله أن يعفو الله عز وجل عنه. فأكل أو شرب فليتم صومه، فليتم صومه، لاحظوا هنا ما نفى عنه الاسم، ما قال فليرجع إلى صومه، قال فليتم صومه. وهذه من المسائل الدقيقة، فإنه في الأول قال يدع طعامه وشربه، ما سماه صائما، وهنا سماه صائما، قال فليتم صومه، ومفهومه أنه صائم، أنه في حال الأكل والشرب أنه صائم، ولو كان أفطر فلقال فله أن يجدد صومه، فدل على أنه في حال الصيام وأنه لا يزال يتلبس بالصوم، فليتم صومه. ثم بين الحكم، هذا في بيان الحكم في فليتم صومه، ومفهومه أن الأكل والشرب في حال النسيان أنه لا يؤثر عليه، ثم قال فإنما أطعمه الله وسقى، فبين أن هذا رحمة من الله، وأن الله قدر له الأكل والشرب، هذا رحمة من الله، وكأنه هبة من الله عز وجل له، في أنه يأكل ويشرب وصيامه صحيح، أطعمه وسقى، رحمة من الله أن يعني قدر له الأكل والشرب، وهذا في حال النسيان وصيامه صحيح، فسماه قال أطعمه الله وسقى، لأن هذا أمور مقدر، أمر مقدر من الله، والله عز وجل هو الذي يعني قدر هذا الأمر عليه، وقدر سببه حتى يعني أكل وشرب، فقال أطعمه الله وسقاه، يعني هبة من الله ورحمة من الله عز وجل، وصيامه صحيح. وهذا مما يدل على أن الناس إذا أكل أو شرب في حال صيامه أن هذا لا يؤثر في صومه، لأن النسيان مما يرفع به الحكم في الشرع في هذه المسألة وفي غيرها. نعم. قال رحمه الله: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، أخبرني عن الوضوء. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتفقهون في دينهم، قال أخبرني عن الوضوء، والذي يظهر هنا أنه سأل عن الكيفية ولم يسأل عن الحكم، لأنه لو سأل عن الحكم لقال له النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء هو شرط لصحة الصلاة، كما قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولكن السؤال هنا عن الكيفية، أخبرني عن الوضوء، يعني عن كيفية الوضوء أو ما يجب علي في الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، قال أسبغ الوضوء، والإسباغ هو التعميم، ولهذا كما قال الله عز وجل: فأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فالإسباغ هو تعميم الشيء، ويقال هذه نعمة سابقة أي عامة، ويقال هذا أمر سابق أي عام، والمقصود بالإسباغ هو تعميم الغسل يعني على جميع الأعضاء حتى يتأكد أنه غسل جميع الأعضاء. وإسباغ الوضوء له مراتب، فيكون بتعميم الماء على جميع أعضاء الوضوء حتى لا يبقى منها شيء إلا وقد أصابه الماء، فهذا إسباغ، وقد يكون مرة واحدة، كما من عمم الماء على أعضائه مرة واحدة وأيضا دلكه بيده. والدلك محل خلاف بين أهل العلم، فقول الجمهور قول الأئمة الثلاثة عدا الإمام مالك أن الدلك لا يجب، وفي قول الإمام مالك أنه واجب، وباتفاق العلماء أنه إذا دلك يعني في أثناء غسل يعني أعضائه بالماء وأمر بيده على الأعضاء فإن هذا من الإسباق وهو مستحب، لكن هل يجب أو لا يجب هذا محل خلاف بين أهل العلم. والمقصود أن الإسباغ يحصل بمرة واحدة، لأن الإسباغ هو وصف متعلق بتعميم الماء على الأعضاء. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فهذا فيه إسباغ وزيادة، ولهذا يحصل الإسباغ يعني بالوضوء مرة، ويحصل بالإسباغ والزيادة بأن يتوضأ أكثر من مرة، فيكون هذا فيه مبالغة في الإسباغ. أسبغ الوضوء يعني أسبغ الماء والغسل لجميع أعضاء الوضوء، وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع. والتخليل بين الأصابع هو أن يغسل ما بين الأصابع مما قد ينتأ عنه الماء ولا يصيبه الماء، لأن معلوم أن اليد يعني فيها تجويف، وفيها بعض المناطق كالأصابع خصوصا إذا كانت اليد مضمومة فقد لا يصيبها الماء. وخلل بين الأصابع، أصابع اليدين والقدمين، يعني أن يخلل بينهما، خصوصا يعني بعض العمال وبعض الذين يعني يعملون بأيديهم، فقد يكون في بعض أيديهم خشونة وفيها تقاطيع أو فيها بعض الجراح، فينبغي أن يراعي هؤلاء إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع حتى لا يبقى منها شيء إلا وقد أصابه الماء. وخلل بين الأصابع، والتخليل هو أن يكون الشيء بين شيئين، هذا هو التخليل. ومنه سميت الخلة والمخالة لأن المحبة تتخلل القلب وتتوسط القلب، فالتخليل هو أن يجعل الماء بين أصابعه، إما عن طريق أصابعه أو أن يصب الماء بحيث يصل إلى الأصابع. والتخليل جاء في الأصابع وفي اللحية، يعني تخليل الأصابع واللحية، وهذه مستحبة تخليل الأصابع. وأما اللحية فقال بعض العلماء إن كانت كثيفة فإن السنة والمستحب أن يخلل، وإن كانت ليست كثيفة فإنه يكفي أن يغسل ظاهرها. وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق. والمبالغة في الاستنشاق هو أن يستنشق الماء ثم يستنثره، سمي استنشاق واستنثار. والصحيح أن الاستنشاق هو جذب الماء والاستنثار هو إخراجه، فأطلق على هذا العمل في الوضوء استنشاق واستنثار، وسمي استنفار أيضا. وكل هذه تدل على مشروعية الاستنشاق في الوضوء، وفي وجوبه أيضا خلاف بين أهل العلم. وبالغ في الاستنشاق أي يعني أدخل الماء في الأنف وبالغ في جذبه، وهذه من سنن الوضوء. إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، وهذا فيه دليل على استحباب الاستنشاق لغير الصائم، وأن الصائم المستحب في حقه عدم الاستنشاق. هنا يتعلق بهذا حكم أن الصائم لا يستحب في حقه الاستنشاق ويستحب في حق غيره، لأن الصائم يخشى إذا جذب الماء إلى أنفه أن يصل إلى جوفه فيؤثر في صومه، فكان المحافظة على الصيام مقدم على المستحب. وهذه مفاضلة يعني ترجع إلى أصل، وهو أن تأدية الواجب والحرص على أدائه على الوجه الصحيح مقدم على المستحبات، لأن المبالغة في الاستنشاق مستحب، والحرص على الصيام وعلى تمامه إذا كان واجبا أو حتى إذا كان مستحبا أن يتمه على الوجه الصحيح هذا مقدم على هذه السنة. وأما إن لم يكن صائما فإنه يستنشق ويبالغ في الاستنشاق، لأنه ليس هناك ما يمنع من يعني الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن الاستنشاق أنه مشروع ومستحب لغير الصائم، فإذا صام الرجل فإنه لا يبالغ في الاستنشاق، وأما الاستنشاق فإنه يستنشق لكن لا يبالغ بحيث يدخل الماء في أنفه حتى يبلغ الجوف، لأن الأنف على الصحيح أنه يعني من الأماكن التي يدخل أو هو منفذ إلى الجوف، فإذا جذب الماء لربما ابتلعه ووصل الماء إلى جوفه. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله. يدركه الفجر أي يطلع عليه الفجر، معلوم أن طلوع الفجر هو وقت الصيام، بداية الصيام، بأن الإنسان مأمور بالإمساك عند طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وجب الإمساك. قالت: يدركه الفجر أي طلوع الفجر وهو جنب من أهله، وهو جنب من أهله. هذه الرواية فيها زيادة إيضاح عن بعض الروايات الأخرى التي قالت يدركه الفجر وهو جنب، قال العلماء، وهذا يمنع أن يكون تكون جنابته من غير أهله، لأنه معصوم من أن يحتلم، لأن هذا الاحتلام من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم عصم منه. فإذا أجنب فإنه يكون هذا عن طريق جماعه لأهله عليه الصلاة والسلام، وهو جنب من أهله، أي أنه يأتيه الصيام وهو جنب، وهذا دليل على أن الجنابة أنها لا تقدح في الصيام، كالذي أجنب أو احتلم في حال الليل ثم نام حتى طلع الفجر لا يقال أنه أصبح وهو جنب لا صيام له، بل إنه يتم صومه، والجنابة ليست مؤثرة في الصيام، ولكن لو أنها حصلت منه في أثناء الصيام بفعله واختياره فإن هذا مؤثر في الصيام. أما إذا كان احتلام نام وهو صائم ثم احتلم فإن هذا لا يؤثر في صومه. وأما إذا جامع أهله وأنزل فإن هذا يقدح في صيامه، واختلف في من تذكر فأنزل، يعني هل هذا يبطل الصيام أم لا. أما الذي احتلم من غير اختيار فإنه، أو أنه عرض له التذكر يعني وكان غافل عن تذكر حتى أنزل، فإنه لا يؤاخذ بهذا لأن هذا من النسيان. وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم يعني من الجنابة، فدل على أن الجنابة ليست مؤثرة في الصيام إذا كانت مستمرة يعني من الليل. وأما إذا عرضت له فهذا فيها تفصيل، إن كان باختياره عن طريق جماع، أو أنه يعني فعل شيئا سبب في إنزال الماء باختياره فإن هذا مؤثر في صومه. وأما إذا عرض له مثل يعني دون أن يعني لمرض أو لغيره، أو أنه غافل يعني يتذكر الزوجة فأنزل، فإنه لا يؤاخذ. أما إذا تذكر استمر وهو يجد الشهوة حتى أنزل فإن هذا فيه خلاف بين أهل العلم هل هو مؤثر يعني في صومه أو لا. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه. ثم أيضا ذكر حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، يعني من غير أن يحتلم. وهذا كما تقدم في الرواية السابقة قالت: وهو جنب من أهله، فإذا كان جنب من أهله هذا دليل على أنه من غير احتلام. وإنما ذكرت عائشة وأم سلمة هنا أنه من غير حلم حتى لا يقال أن الاحتلام إذا عرض الإنسان وهو صائم لا يؤثر فيه، فكذلك إذا احتلم في الليل ثم أصبح وهو يعني صائم فإنه لا يؤثر فيه. لا تصور يا شيخ، لا تصور يا أخي، لا تصور. فيقول قائل: الاحتلام لا يؤثر في الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كان يصبح يعني وهو جنب من الاحتلام لقيل أن هذا لا يؤثر حتى في أثناء الصيام، فمن باب أولى أن لا يؤثر في الليل. ولكنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصبح يعني جنبا من جماعه لأهله، وهذا دليل على أنه باختيار منه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بأس حتى أن الرجل لو يعني أخر الغسل، يعني أتى أهله وأخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر فإن هذا لا يضر حتى ولو لم يكن ناسيا، ولكن عليه أن يبادر إلى الغسل عند وقت الصلاة بحيث لا يتأخر عن الصلاة في الجماعة. وكذلك إذا كان يعني يخشى يعني فوات الوقت فعليه أن يبادر هذا، حتى ولو كانت مرأة يعني لا تجب عليه الجماعة فيجب عليه أن تغتسل وتصلي قبل أن يخرج الوقت. فالمقصود أن هذا يدل على الاختيار، وأن الرجل لو أجنب باختياره ثم بقي حتى يطلع الفجر ولم يغتسل فليس عليه شيء في ذلك، وليس من شرط الصيام أن يصوم وهو في غير جنابة، بل إن الجنابة غير مؤثرة في صومه إذا كان لم يستحدثها، إن كانت يعني باقية من الليل ك كما سبق التنبيه على هذا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو معلوم أنه لا يعرض له الاحتلام، ولكن هذا من باب التأكيد على هذه المسألة حتى لا يلتبس الحكم فيها. نتوقف عند هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. سائل يقول: هل هناك فرق في الأحكام بين صيام النافلة وصيام رمضان؟ نعم فيها أحكام، لكن التفصيل فيها يطول. أما من جهة صيام النافلة أنه إذا يعني أراد أن يفطر، فالصائم صيام النفل هو أمير نفسه، له أن يفطر وأن يصوم. وأما صيام رمضان فصيامه واجب. وكذلك يعني ما يتعلق بصيام النفل من جهة أن صائم رمضان الصيام الواجب أن يبيت النية بليل، والليل المقصود أن لا يأتي الفجر إلا وقد عزم على النية. وأما صيام النفل فإنه لو أصبح وهو لم يأكل ولم يشرب وليس له نية، مثل أن يأتي عليه الفجر وهو لا يريد الصيام، وبقي مثلا للساعة العاشرة أو التاسعة يعني من الضحى وليس له نية الصيام لكنه لم يأكل، ثم أراد بعد ذلك أن يصوم، فله أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي لأهله ويسأل يعني عن طعام فلا يجد شيئا ثم يقول إني صائم، فدل على جواز يعني عقد النية لصائم النفل يعني من جزء من النهار. واختلف هل هذا يكون في أول النهار أو في آخره. الصحيح أنه ليس هناك دليل على يعني هذا التفصيل، لكن الشرط هنا هو أن لا يأكل ولا يشرب، فإذا عقد النية بعد ذلك فله الصوم، وهذا في غير الفريضة. وكذلك الأداء يعني القضاء له حكم الأداء، حتى لو كان قضاء لرمضان له حكم يعني أداء رمضان. يقول السائل: هل الدعاء بطول العمر يعتبر من الاعتداء في الدعاء؟ الذي ينبغي هو الإنسان أن يسأل الله عز وجل العمل الصالح، وإذا سأل طول العمر في طاعة فهذا طيب، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. أما سؤال الله طول العمر فهذا لا ينبغي أن يكون، لأنه قد يطول عمره ويسوء عمله، فيكون هذا زيادة في شقائه والعياذ بالله. ولهذا طول العمر ليس من الدعاء الذي يرغب فيه، بل قد يطول عمر الإنسان لفتنة ويفتن في دينه. ولكن لو قال اللهم إني أسألك طول العمر في طاعتك هذا خير، لكن هذه أمور مقدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العمر مقدر من الله عز وجل. والذي عليه السلف هو سؤال الله الأعمال الصالحة، وأن يختم الإنسان بخير وأن يحييه على الطاعة وعلى الدين، هذا الذي ينفع. أما ما شاع بين الناس الآن يقول نسأل الله أن يطيل عمرك، فإن هذا ليس بالخير المحض، وإنما قد يطول عمر الإنسان ويتعرض لفتنة، أو يطول عمره في معاصي والعياذ بالله. لكن لا شك أنه إذا طال عمره في طاعة فهذا دليل خير. يسأل عن مؤلفات تتعلق بتفريج الكروبات. العلاج موجود في السنة في السنن، وما جاء في الأحاديث مثل دعاء الكرب وكذلك قراءة القرآن، فهذا هو العلاج، وهذا يعقد له بعض الأبواب في كتب السنة وفي كتب الحديث، يعني في تفريج الكرب وما يقوله عند تفريج الكرب في الكتب التي ألفت في السنة وفي المشروع في الأذكار، فهذا موطنه من كتب أهل العلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.